ملخص كتاب الآن فهمتكم، 16 نصيحة تربوية تتعامل بها مع أبنائك حتى لا يقوموا بالثورة، من أخضر.com لمؤلفه كريم الشاذلي. تتفكك الأسر حينما يضل المربي أبا كان أو أما طريقة التربية الرشيدة، ولا ينتبه إلى أن إنشاء الأبناء وتربيتهم مسؤولية عظيمة، وأنها درب من دروب الجهاد والتقرب إلى الله. الآن فهمتكم، يبث فيه كاتبه خلاصة تجربته العملية في التربية الإيجابية، ويوضح فيه أن المربي الذكي هو الذي يصنع مع أبنائه مساحة من الفهم والتوافق والاحترام، وهو الذي يتعهد أبنائه ويراقب سلوكهم وينصح لهم ويتفاعل مع مشاكلهم، وهو الذي يصنع مساحة من الهيبة والاحترام بينه وبين أبنائه. معا في هذا الكتاب سنتعرف على البناء النفسي للطفل السوي، وكيف ننمي ذكاء الطفل العاطفي ومهاراته، وكيف نصنع منه رجلاً. أولاً، عن البناء النفسي للطفل السوي. إن أحد أكثر الأخطاء التربوية شيوعاً هو عدم وعينا بأن التربية عملية تهذيب مستمر، تبدأ منذ اللحظة الأولى لميلاد الطفل وتستمر طوال عمره. والفشل في بناء مرحلة أولى جيدة يستتبع بناء غير مكتمل النمو، فالأب الذي يهمل التعامل مع صغيره في سنيه الأولى لا يتوقع أبداً أن تكون العلاقة بينهما حيوية وفعالة في فترة المراهقة. لذلك على الآباء أن يحرصوا في السنوات الأولى على إقامة بناء تربوي متين، كما يجب أن يهتموا ببعض النقاط الحيوية التي تلعب دوراً كبيراً في تكوين شخصية أبنائهم وإرواء متطلباتهم النفسية والشعورية، والتي منها حرية التعبير. فالأطفال الذين يسمح لهم ذووهم بالتعبير عن مشاعرهم تكون حياتهم الاجتماعية أكثر عمقاً، وتكون ثقتهم بأنفسهم عالية. وفي المقابل نجد أن الطفل الذي يكبته ذووه ويمنعونه من التعبير عن مشاعره يكون أكثر عزلة وميلاً إلى الاصطدام مع المجتمع. أنا لا أشكك في مخزون الحب الذي يحمله كل مرب منا تجاه أبنائه، لكن المشكلة الحقيقية تنبع من كوننا لا نتقن التعبير عن مشاعرنا تجاه أبنائنا. فالصراخ الذي لا ينقطع والتهديد بالعقاب عند أول هفوة أو خطأ يعطي انطباعاً لدى الطفل بأننا في حالة تربص دائمة به، وتتكون لدى الطفل معايير القبول والرفض حسبما يرى ويتعايش مع والديه، فنراه يستحسن ما يستحسنانه ويستقبح ما يستقبحانه. فعندما نتحدث مع أبنائنا أن هذا لا يجوز لأنه لا يرضي الله الذي خلقنا وأطعمنا وحبانا بكل هذه النعم، فنحن نعلو ببنائه النفسي إيجابياً. وعلى النقيض من ذلك أن يرى مثلاً أباه مؤكداً أن الصورة الاجتماعية لا صورته أمام الله هي التي تحكم تصرفاتنا وخطواتنا، فإن هذه الأشياء تصنع فارقاً خطيراً في البناء النفسي للطفل وتكوين ضميره. ومن أخطر ما يؤثر في البنيان النفسي كذلك هو مستوى التوافق أو الخلاف الزوجي، فالمشكلات الزوجية تزعزع كثيراً من شعور الطفل بالأمان، وربما أصابته بأمراض نفسية. ومن الأمور التي يجب أن نعلمها لأبنائنا مفهوم كظم الغيظ، وأن يعتذر إذا ما أخطأ بأن يرى هذا السلوك في والديه قبل أي شيء، وأن يحين التعبير عن مشاعره سواء الإيجابية منها والسلبية، فيعبر عن فرحه وحبه وخوفه وقلقه أو حزنه. ومن المهم كذلك أن نظهر تقبلنا لأطفالنا على جميع أحوالهم، فطاعة الأوامر أو خرقها لها ثوابها وعقابها، لكن هذا الثواب والعقاب لا دخل له بالحب أو القبول. ثانياً، الطفل الذكي والذكاء العاطفي. هل الذكاء أمر فطري لا يمكننا التدخل أو التأثير فيه؟ أم أننا قادرون على أن نزيد من ذكاء أبنائنا ونجعلهم أكثر نباهة وذكاء؟ يقول الكاتب: إننا حتى وإن لم نستطع أن نرفع من نسب الذكاء لدى أبنائنا، فإننا قادرون على تحسين أدائهم. ومهما كان الطفل ذكياً أو حتى عبقرياً، يكفي أن تتعامل معه بشكل سيء كي تقتل فيه كل إبداع. وعلى الرغم من أن هناك بعض الناس ولدوا بجينات عبقرية لا يمكن إحباطهم، فإنهم فئة ضئيلة جداً، بينما الفئة الكبرى هم مشاريع للعبقرية أو الإجرام. تخيل معي الدنيا دون مصباح كهربائي، كان هذا سيصلح حالها لو أن أم توماس أديسون صدقت أن طفلها غبي كما قال أساتذته. إننا بحاجة إلى أن نتحدث مع أبنائنا حديثاً إيجابياً مليئاً بالتشجيع والتحفيز، وأن نؤكد لهم ثقتنا بهم واعتزازنا بمواهبهم وقدراتهم، وأن نعمل جاهدين على تشغيل طاقاتهم الذهنية. فالأذهان كأي عضلة أخرى في الجسم، عندما تتدرب يومياً تكون أكثر مرونة، ويمكن تنمية هذه العضلة بتنمية روح التساؤل والبحث والمشاغبة الفكرية وتصحيح القناعات الخاصة بالعقل والفكر لأبنائنا أولاً بأول، واعتماد الألعاب التي تنمي الذكاء وتشغل الذهن، وتعويدهم على القراءة منذ الصغر. ولا ننسى أن الغذاء يؤثر بشكل كبير في مقدرة أبنائنا الذهنية، ولم يبالغ أجدادنا عندما قالوا: العقل السليم في الجسم السليم. والذكاء العقلي على أهميته لا يمثل سوى نوع واحد فقط من الذكاء، والشيء الذي يجب أن نعيه أن رفع مستوى الذكاء العقلي لدى الأبناء ليس بالأمر الممكن في كثير من الأحيان، لكن الأيسر منه هو زيادة وعي الأبناء بأنواع أخرى من الذكاء تتوافق مع ميولهم وطبائعهم، ويأتي على رأس هذه الأنواع الذكاء العاطفي. ولكن كيف يمكننا أن نرفع من مستوى ذكاء أبنائنا العاطفي؟ إليك هذه المبادئ التي تحتاجها: أولها أن نتفهم مشاعرهم ونناقشهم فيها، بل والأهم أن نفهمها لهم، فإن هذا يساعد الطفل كثيراً على التعبير عن مكنونات روحه، ويؤهله لإخراج ما بداخله بشكل مستمر، ويعطينا الفرصة لمساعدته على تنمية وتطوير مشاعره. كما أن من الأمور التي يجب أن نعلمها لأبنائنا التفاعل مع مشاعر الآخرين، كأن تتحدث معهم عن أبيهم الغاضب بسبب الإهمال الذي أحدثه عامل البناء في الحديقة مثلاً، وكيف يمكننا أن نتفهم هذا الشعور ونتجاوب معه. ثالثاً، البيت هو المدرسة الأولى. ليس هناك ما هو أقوى أثراً من بيت يتحرك أفراده وفق قواعد تربوية وأسس واضحة يتشارك فيها الجميع، يتبناها الكبار ويحترمها الصغار. بيوت تتمتع بسلام نفسي ووجداني كبير. فنحن عندما نتشارك مع أبنائنا في وضع الحدود والقواعد، كأن نتحدث عن الموعد المحدد الذي يجب ألا يتخطوه مساء أو غيرها من الأشياء التي يريدونها، فإننا نساعدهم في مراحل متقدمة على إمساك زمام رغباتهم وتقييدها، وفي إشراكهم في وضع القواعد، مما يجعلها إلى حد كبير متقبلة ومفهومة. كذلك فإن وضع القواعد معهم يرسخ لمفهوم الحوار واحترام وجهة النظر الأخرى، ويعلم أبناءنا كيفية التفاوض الصحيح. ومثلما أنه من المهم أن نتشارك مع أبنائنا في وضع القواعد، فمن المهم أن يكون هنالك عقاب إذا ما خرقت هذه القواعد، فالعقاب مبدأ تربوي مهم، لكننا كثيرا ما نسيء استخدامه سواء بالتهاون فيه أو بالمبالغة في تطبيقه. فتهذيب الطفل أحد أشكال التربية، ويساعد أبناءنا على أن يكونوا في دائرة الحب والتقدير. نعم، من الممكن أن يعاقب الطفل شريطة ألا نكون متطرفين في عقابنا ولا نحدث انتهاكا جسديا أو لفظيا. فلا يصح أبدا أن ينعت الطفل بأنه سيء أو فاشل أو أنه لا يستحق أن يكون فردا من العائلة، فإننا بذلك ندمر أهم احتياج له وهو الحب. فما قيمة العقاب إن لم يهذب ويربي ويحمي أطفالنا؟ والسؤال الذي يطرح نفسه الآن، كيف يمكنني أن أعاقب طفلي؟ وهل العقاب البدني أي الضرب مسموح أم ممنوع؟ وهذه أحد أكثر الأسئلة التي حيرت أساتذة التربية وعلم نفس الطفل، وانقسموا إزاءها إلى ثلاثة أقسام. قسم يرى أن الضرب تعد جسدي وانتهاك غير مقبول تجاه الأبناء، وأنه يزيد من عدوان الطفل. وقسم يرى أنه وسيلة تربوية مهمة، وآخر يرى بأن بعض الضرب لا بأس منه شريطة أن يكون بالمقدار المناسب والوقت المناسب. ويرى هذا الرأي أن الضرب لا يكون إلا كحل أخير بعد الحديث والكلام والإقناع والعقاب بالهجر والزجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يضرب شخصا قط، لكنه صلى الله عليه وسلم رخص في الضرب الذي قد يعالج خللا سلوكيا حادا ربما يحتاج منا أن نعلن عن وجود عقاب جسدي. وحتى لا يترك الباب على غاربه، فقد حدد النبي مواصفات الضرب بأن لا يكون شديد الألم وأن يتجنب الوجه. ورضي الله عن عمر بن الخطاب حينما قال لمؤدب: لا ترفع إبطك كي يكون الضرب خفيفا. رابعا، اصنع من ابنك رجلا. إذا أردت أن تبني رجلا، فعليك أن تعلم أبنائك مهارات التواصل الاجتماعي والتعامل مع الآخر والاحتكاك بالمحيط الخارجي، وسيتوقف صمودهم وانتصارهم في معترك الحياة على ما تعلموه في مرحلة الطفولة. ونحن إذ نظن أن التعليم قاصر على الدروس التي يتلقاها أبناؤنا في المدرسة وخلال مراحل التعليم، فلا ننتبه أن أبلغ الدروس وأهمها هي ما تعلمنا إياه مدرسة الحياة. والمربي الفطن هو الذي يبدأ في تأهيل صغاره لمواجهة الحياة. فالحياة يا عزيزي المربي كالغابة، ستجد فيها الطيور الجميلة المغردة والغزلان الرشيقة، وستجد أيضاً النمور والأسود، وفيها الطيبون والأشرار والمجانين والعقلاء. فصار من حسن الفطنة أن نجهز أبناءنا للتعامل مع حياة للأسف سنقابل فيها من لا نتمنى لقاءه، ونتعامل مع من لا نحب التعامل معه. ولكي تعد ابنك لهذا المعترك، فلا بد أن تنمي الضمير في ولدك. فالضمير هو الرقابة العليا التي تحيط بالإنسان في حركاته وتصرفاته وأفعاله، وهو دليله نحو الحق ومانعه من الشر ومؤنبه على الخطيئة. وهذا الضمير يبنى مع الإنسان رويدا رويدا، ويلعب البيت دورا مهما في بنائه. والشخص الذي يمتلك ضميرا حيا ترى مبادئه ثابتة ويقينه راسخا ومعتقداته لا تتزحزح، ويأبى أن يتنازل عن قشة من الرصيد الأخلاقي لديه مقابل كنوز الأرض جميعا. وعلى الأبوين أن يوضحا لأولادهما أن الذي يثبت على مبادئه قد يخسر على المدى القصير، لكنه الرابح الأكبر على المدى البعيد، حيث لا نجاة ولا فوز من غير ثبات على الحق واستمساك به. وسلوكك هو أكثر ما يرسخ معنى الضمير في ولدك. فصورتك وأنت تصلي في جوف الليل في غرفة مغلقة، أو قيامك بأي عمل فيه انصياع لله سبحانه وتعالى وتوقير له، ينطبع في ذهن ولدك ويرقق قلبه. ويساعده في بناء ضميره، كذلك وعظك له وتعهدك الدائم بالنصيحة الطيبة السهلة يجد في عقله مكاناً. ومن الجيد أن نوصل إلى أبنائنا مفهوم أننا لسنا الوحيدين على سطح الأرض، وأن نزرع لديهم روح الانتماء إلى الأسرة والوطن والدين، وأن شركاءنا في هذه الدوائر لهم علينا حقوق وواجبات. ونصيحتي لكل أب أن ينمي عند ابنه روح العمل التطوعي، كأن يشركه في تنظيف الحي أو يعلمه أن يضع صدقة في كف مسكين أو صندوق تبرعات، وأن يشركه في الأنشطة العامة بأن يشجعه أن ينخرط في الأنشطة سواء في المدرسة أو النادي أو مع أقرانه الآخرين، فإن ذلك من شأنه أن يجعل منه طرفاً إيجابياً في معادلة الحياة. خامساً، كيف تنمي مهارات طفلك؟ العبقرية والموهبة يسهل تنميتهما في الطفل في السنوات الأولى، كما يمكن هدمهما وتحطيمهما إلى الأبد، ويتوقف كل هذا على مدى اهتمامنا وتفاعلنا الإيجابي مع قدرات ومواهب أطفالنا. وتؤكد دراسات علم النفس أن كل شخص منا يملك موهبة في مجال ما تميزه عن غيره، وتبدو هذه الموهبة جلية وواضحة في سني عمره الأولى. ربما يجد بعض الصعوبة في إخراجها وتنميتها، لكنها تكون حاضرة وبقوة، وشيئا فشيئا يغطيها شيء من الغبار. هذا الغبار قد يكون ابتسامة ساخرة من شخص له مكانة في حياة الطفل، وقد تتعرض الموهبة للخدش بسبب الحالة النفسية السيئة التي تنتابه من جراء المشكلات العائلية التي تدور حوله، وقد تتلطخ تماما بسبب حالة التعليم الرديء في وطننا العربي، مضافا إليها عدم اهتمام الأهل واقتصار التنمية والتطوير لديه فقط في دروس المدرسة، والقائمة لسوء حظنا على التلقين والحفظ، إذ تؤكد دراسات أن أنظمة التعليم وأساليب التربية والأعراف الاجتماعية لها عامل كبير في إجهاض المواهب وطمس معالمها. ليس هذا وحسب، بل إن الموهبة قد تجد تصادماً مع التحصيل الدراسي، والتاريخ يخبرنا أن كلاً من أينشتاين صاحب النظرية النسبية وأديسون مخترع المصباح الكهربائي وليوناردو دافنشي الفنان الإيطالي العبقري وغراهام بيل مخترع التليفون وغيرهم كان لديهم صعوبات في التحصيل الدراسي، لكنهم وجدوا البيئة المشجعة التي ساعدتهم على اكتشاف مواهبهم الحقيقية وصنعوا تغييراً في مسيرة الإنسانية بأعمال يحفظها لهم التاريخ. لعلك الآن تسأل نفسك، كيف أكتشف مهارات طفلي وأحدد موهبته كي أنميها؟ عليك أن توفر البيئة المشجعة التي فيها أدوات متعددة ومختلفة، والتي يمكن أن يعبر من خلالها الطفل عن موهبته وفق إمكانياتك المادية، وأن تحترم هواياته، كأن توفر له على سبيل المثال دفتراً للرسم أو لعبة فك وتركيب أو حتى بعض الكتب والقصص التي تناسب عمره، وأن تشجعه على أن يجرب الأشياء الجديدة، وأن تكثر من استخدام الألفاظ الإيجابية، كأن تقول له مثلاً أنت رائع لأنك انتهيت من دروسك دون أن أنبهك، فإن هذه العبارات وغيرها تسهم في إخراج مواهب طفلك. من المهم أيضاً أن تنظر إلى دوافع طفلك لا سلوكه، وأن تنظم مواهبه حتى يركز عليها بشكل أفضل، وحاول أن تقرأ عن الشيء الذي تظن أن طفلك موهوب فيه، وأعطيه لقباً يناسب موهبته مثل الرسام الكبير أو عبقرينه، وتحدث عن موهبته أمام الآخرين، وقص عليه قصص الناجحين لا سيما إن كان إبداعهم في نفس مجاله أو موهبته. وختاماً، يخلط كثير من الآباء والأمهات بين مفهومي التربية والرعاية، فنجدهم يقولون ربينا ابننا أو ابنتنا، ولكن وإذا ما دققنا النظر نجد أنها ليست تربية، فالفارق كبير جدا بين الرعاية والتربية، فمتابعة الأولاد والاهتمام بطعامهم وظهورهم بالمظهر الحسن وتوفير الطعام والشراب ومتابعة صحتهم تسمى رعاية وليست تربية. أما التربية فهي السبب الرئيس لتشكيل شخصية الطفل، ومنها تتكون قناعاته وتشمل العقيدة والمبادئ والطموحات ومدى فهمه للحياة. فالرعاية بلا تربية ينتج عنها رجال ضعاف الشخصية، ونساء لا يتحملن المسؤولية، وموظفون لا يحترمون أعمالهم، وأخ يسرق أخاه. لذلك على الآباء والأمهات أن يحرصوا على تربية أولادهم التربية السليمة، وأن يوجهوهم نحو الأخلاق الحسنة والقيم والمبادئ الصالحة، وأن يكونوا عنصراً إيجابياً في المجتمع، وعنصراً يعتمد عليه في كل نواحي الحياة، في البيت أولاً قبل المجتمع. وصدق من قال إن الميراث الوحيد الذي يجب أن ينشغل به الآباء هو ترك إخوة متحابين.